السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، وهذا إخبار من الصادق المصدوق أو دعاء، لأنه يحتمل هذا وهذا. المخنثين من الرجال الذين يتشبهون بالنساء في حركاتهم، في أصواتهم، في لباسهم، في تصرفاتهم، يتشبهون بالنساء. وكذلك المترجلات من النساء اللواتي يتشبهن بالرجال في حركاتهم، في أصواتهم، في لباسهم، في تصرفاتهم. هناك أفعال تليق بالرجال فقط، وهناك أفعال تليق بالنساء فقط، وهذا هو الذي يمنع فيه التشبه. وهناك أشياء مشتركة بين الجنسين، هذه ما تدخل في مثل هذا الحديث. وليس بغريب أن تتشبه المرأة بالرجل، يعني طلب الكمال، والرجل في الجملة أكمل من المرأة، هذا ليس بغريب، يعني وقوعه ووجوده، لأنها حينئذ تطلب الكمال. لكن الإشكال في طلب النزول في رجل يتشبه بامرأة، ومعلوم أن الجنس أفضل من الجنس وأكمل، الرجال في الجملة أكمل من النساء. يعني تفضيل إجمالي، وينوجد من بعض النساء من هي أكمل من كثير من الرجال، لكن كون الإنسان يطلب العلو مع أنه محرم بهذا النص، لكن لا يستغرب وقوعه. الإشكال في كون من خلق من الكملة ثم يطلب النزول. يقول: وليس عجيبا أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب. قد وجد مع الأسف من يحاول بلباسه وهيئته وحركته، بل بتدخل الطب في جسده، أن يتحول إلى امرأة، تحول إلى امرأة. وأطلعنا من قبل رجال الحسبة على صور، يحلف الإنسان، يقسم أن هذه صورة امرأة، ثم يتبين أنه رجل، نسأل الله العافية. يستعملون الطب والعمليات من أجل إبراز الثديين وأمور أخرى يستحيا من ذكرها ليتشبهوا بالنساء. هذا أمر يعني ما يستغرب وقوعه من شخص شرفه الله بالعقل، يعني لو وجد من حيوانات وبهائم وكيل لا عقل له، لكن شخص شرفه الله بالعقل، لو وجد من لا يتدين بدين قيل قد يكون أو يظن أن المرأة أكمل من الرجل، لكن من شخص ينتسب إلى هذا الدين العظيم ويعيش بين المسلمين، هذا الشيء لا يخطر على عاقل، على عقل عاقل وعلى باله، فضلا عن أن يوجد ويكثرون في بعض البقاع، ومع الأسف أن تسن لهم القوانين التي تعينهم وتشجعهم في بعض البلدان ويجعل لهم من الحقوق مثل ما لغيرهم. المخنثين من الرجال، وهو جمع مخنث اسم مفعول، يوجد مخنث فطرة خلقة، هذا لا يلام، يعني كون الإنسان صوته مثل صوت النساء هذا لا حيلة له. يوجد في مشيته التي لا يستطيع تغييرها، يوجد في بعض تصرفاته، هذا خارج عن إرادته، لكن الكلام في الأعمال الاختيارية التي يفعلها بنفسه باختياره بطبعه، هذا الذي يدخل في اللعن. ومن جبل على شيء من هذا الغالب أنه لا حاجة له بالنساء، وكان هذا النوع يدخلون البيوت حتى بعصر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم من غير أولي الإربة ويعاملون على أنهم لا حجاب عنهم. لكن المخنث الذي كان يدخل على النساء في عهده عليه الصلاة والسلام، لما تبين أنه يستطيع التمييز بين المرأة الجميلة والقبيحة ويستطيع أن يصف بدقة، منع من دخوله على النساء. إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال كلام جاء في النصوص أدق. مثل هذا إذا استطاع أن يصف ولو لم يكن له إربة، يصف لمن له إربة، مثل هذا يمنع من الدخول على النساء. لذلك الطفل إذا كان عنده من التمييز ما يميز به بين هذه المرأة وتلك، ثم يصف للكبار ما في البيوت من أسرار، فإن هذا أيضا يمنع. المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، مسألة التشبه كثر السؤال عنها في الألبسة الشيء الكثير، يعني تجد بعض البلدان لباس الرجال الأبيض والنساء الألوان الأخرى، يقال في هذا البلد لا يجوز المرأة تلبس أبيض لأنهم لباس الرجال، لكن إن تميز هذا الأبيض بخياطة أو أدخل عليه أشياء تجعله يختص بالنساء تسع الأمر. وبعض النساء بعض البلدان لباسهم البياض النساء، والرجال لهم الألوان الأخرى. على كل حال الألبسة كما يقول أهل العلم عرفية، عرفية يعني أول حجة حجها الإنسان ويرى من البلدان المتباينة ويرى على امرأة لباس رجل في بلدنا، يعني يأتي من جهة المغرب وغيرهم مصر والجهات الغربية تجد على المرأة ثوب رجل ما يختلف أبيض ومفصل تفصيل كامل ينفر منه، لكن إذا رأى أن هذا لباسهم وإذا دقق وجد أن التفصيل يختلف فيه نوع اختلاف، هذا لا يدخل في مثل هذا. وإن كان الأصل أن الرجال لهم البياض لأنه شهرة، كل ما فقع اللون صار شهرة، والمرأة ينبغي أن تكون دون الرجل في هذا. يسري هذا الأمر على جميع التصرفات، ويسأل عن الطيب، النساء لهن طيب والرجال لهم طيب، وجاء في الحديث ومس من طيب أهله، يعني في الجمعة من طيب أهله، يعني هل له أن يتطيب من طيب زوجته أو لا، والأصل أن الطيب هذا خاص بالنساء وذاك خاص بالرجال. يعني سبب التفريق أن طيب النساء فيه اللون دون الرائحة المثيرة، يعني رائحته هادئة، بخلاف طيب الرجال فإنه لا لون له وطيب ورائحته أشد. فإذا لم يجد في يوم الجمعة أو العيد إلا طيب الأهل فعلى هذا الحديث له أن يتطيب من طيب أهله، ولا يكون بذلك متشبها بالنساء. ومسائل كثيرة في مسائل التشبه فيها مؤلفات، تشبه سواء كان من الرجال بالنساء أو من النساء بالرجال أو من المسلم بالكافر، هذه في مؤلفات. شيخ الإسلام رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم أطال في هذا الباب، ونجم الدين الغزي له كتاب كبير في الموضوع جمع فيه النصوص في هذا الباب، اسمه حسن التنبه إلى أحاديث التشبه، لأنه جمع فيه نصوص وآثار ضعيفة وبعضها موضوع. على كل حال هو من الكتب الجامعة في الباب. تشبه الصغير بالكبير والصغير والكبير بالصغير، يعني شخص شاب يقلد الشيوخ في مشيته أو العكس، جاء في ألفاظ الجرح عند أهل الحديث شيخ يتصابى، هذا جرح عندهم. لكن ماذا عن شاب صغير يحاكي الكبار في مشيته في تصرفاته؟ إن كان قصده بذلك الترفع على بني جنسه هذا يدخل في مسائل الكبر. أيضا مما يوجد التقليد، تجد طالب علم يعجبه واحد من الشيوخ فجأة يقلده في تصرفاته في حركاته في طريقته، في كونه يقلده فيما جاء فيه نص ويتبع النص. لكن أحيانا أشياء جبلية جبل عليها هذا الشيخ، وقد لا تكون مما لا يحمد، يعني تصرفات ما يعني عادية لا لا لا يترتب عليها لا ثواب ولا عقاب، جبل عليها من حركات زائدة وأحيانا يصير عبث خفيف، تجد هذا الطالب يقلده لأنه معجب به. هل يدخل في مثل هذا ولا يدخل؟ يعني مسائل الأمور المباحة أمرها واسع، لكن هناك أمور تنفر منها الأذواق، تجد يحاكي فلان في جمع تصرفاته، والتقليد في الأصل مملول وممجوج، حتى في مسائل تقليد الأصوات ومسائل تقليد غير الإنسان صارت هذه مهن ويرتزقون منها، تجد يقلد الحيوانات يقلد الطيور يقلد كذا. وأما تقليد الأشخاص لا سيما إذا ترتب عليه ضرر إما خاص أو عام هذا لا إشكال في تحريمه، حتى وجد من يقلد العلماء ويفتي بغير الحق بأصواتهم، ووجد أيضا من يقلد الولاة ويتندر بأصواتهم، هذا لا شك أنه آثم وينبغي أن يمنع. هناك من يقلد النساء بصوته ويرتزق من هذا، وهناك أشرطة تباع في التسجيلات يزعمون أنها هادفة وهي بأصوات نساء وأصوات أحيانا حيوانات وأصوات كذا ويرتزقون منها. مع الأسف أن هذه الأشرطة تباع بأكثر بأضعاف ما تباع به الأشرطة العلمية، لأن كثير من الناس عنده الهزل أغلب من الجد، يستمتعون بمثل هذا. لا شك أن هذا مخالف لما يطلب من المسلم، يصل الحد في مسائل التشبه إلى أن تكون المرأة بمثابة الرجل في وطء بنت جنسها في مسائل السحاق، والعكس أيضا يصل ببعض الذكور إلى أن يتشبه بالمرأة إلى حد يصل إلى أنه يوطى، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه مسائل تقدمت. وعلى كل حال التشبه محرم وهو متفاوت، يتفاوت حكمه بحسب اختصاص العمل بالمرأة أو بالرجل. أيضا تشبه المرأة بأعمال الرجال في أعمالهم العامة التي تختص بالرجال ويطلب لها الرجال، الولايات العامة هذه من أعمال الرجال والنصوص جاءت بها، فلا يجوز المرأة أن تزاولها. الأعمال الحرفية المهنية التي تقتضي الجسم يتحمل وتركيب يتحمل مثل هذه الأعمال كالمصانع مثلا، هذه للرجال. أيضا الأعمال التي فيها شيء من الولاية ولو قلت، كما في حديث واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، مسائل الاحتساب، مسائل التحقيق، كلها من خواص الرجال. نعم هناك أعمال تليق بالمرأة لا سيما إذا كانت مع بنات جنسها، تدريس النساء يكون من قبل النساء. الإدارة وإن كانت ولاية في محيط النساء هي للنساء، طب النساء للنساء، طب الرجال للرجال. ومما يعجب له أن تجد المنافسة من قبل الرجال في التخصصات الدقيقة للنساء، هذا عجب، كن تبذل الوسائط بل الرشاوى من أجل أن يمكن من أن يتخصص في أمراض النساء والولادة، هذا من أعجب العجب. وفي النساء قلة. نعم يجوز إذا لم يوجد امرأة لطبيب مسلم كما يقول أهل العلم، نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة، يطبها الرجل إذا لم يوجد امرأة. لكن ما الداعي إلى هذا؟ نصل إلى حد أن لا نجد امرأة؟ يعني في بعض المستشفيات في حال الولادة يقول لك والله ما عندنا امرأة، ليش ما عندك امرأة؟ يعني عدد النساء أكثر من عدد الرجال في كثير من البلدان، ومع ذلك والله ما في امرأة تولد، ما في إلا رجل. كثير من المستشفيات بل أكثر المستشفيات في العمليات الولادة التي تحتاج إلى عملية يقول لك النساء ما يمكن تسوي عملية، مع أنها سوت عملية ونجحت ولا صار شيء. ولا شك أن هذا سببه التساهل من قبل الناس، ولا لو أصر كل شخص عنده مثل هذه الحالة ما يمكن أن تولد المرأة إلا امرأة ويطلع من المستشفى، يدخل المستشفى الثاني يطلع منه، شو المانع؟ ثم بعد ذلك يلجأون أن يوجدوا نساء تولد النساء. أيضا كون بعض النساء تطلع على عورات الرجال مع أنه يوجد رجال، هذا أيضا خلل، لابد من النظر الجاد في مثل هذه القضايا. والله المستعان. وهذا من أعظم أبواب التشبه من الجنسين. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، حديث ضعيف بلا شك. ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، دفع الحدود من دون قيد هذا لا شك أنه يؤدي إلى تعطيلها، ويؤدي إلى انتشار الفساد والمفسدين. ما شرعت الحدود إلا للقضاء على الفساد وأهله، فكونه يأتي مثل هذا ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، وجاء أيضا بلفظ ادرأوا الحدود بالشبهات على ما سيأتي، وجاء أيضا أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، لكنه في غير الحدود. أما الحدود فلا هوادة فيها، ولا يمكن القضاء على هذه الجرائم وهذه المحرمات إلا الجد في تطبيق الحدود. قال: وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا، ورواه البيهقي عن علي من قوله بلفظ ادروا الحدود بالشبهات. حديث أبي هريرة مع حديث عائشة مع قول علي، قد يقول قائل أنه يشهد بعضها لبعض، ويدل على أن الخبر له أصل في الجملة ويصل إلى حد الحسن لغيره كما قال بعضهم، ويبقى أن المسألة تحت نظر ولي الأمر الذي ينشد المصلحة لمن ولاه الله عليهم، المصلحة العامة. فإذا وقع شخص في هفوة أو زلة لا حد فيها ولم تتكرر منه، فهذا يتجه الستر عليه. وإذا كان من استمرأ الجرائم والمنكرات مثل هذا لا يجوز الستر عليه، كما قرر ذلك أهل العلم مالك وغيره. الحدود، النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن ماعز، ومن خلال الروايات المجموعة بمجموعها كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد منه ألا يصرح. أعرض مرة مرتين ثلاث، ثم الرابع استثبت عن عقله، وهل اختلف عقله بجنون أو شرب أو نحوه، وعن الفعل هل هو تام أو غير تام كما تقدم. مثل هذا يعرض عنه إلا إذا انتهى إلى الحد الذي يوجب عليه الحد، وصل السلطان هذا لا يعرض عنه. ولذلك لما تأكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل الزنا الموجب للحد قال: اذهبوا به وارجموا. وعلى كل حال ولي الأمر مستأمن على مثل هذه الأمور، وهذا تطبيق الحدود وتطبيق شرع الله، هذا أوجب الواجبات على ولي الأمر. ما شرعت الولاية إلا لأجل هذا. إذا ادعى من أقيمت عليه البينة، ادعى شبهة، ادعت المرأة أنها مكرهة، ادعت أنها نائمة، ادعت أنها أو ادعى أنه يظنها زوجته، والدعوة مقبولة محتملة، ونظر إلى المرأتين ووجد التشابه الكبير لتكون الدعوة مقبولة، أما يطأ امرأة لونها يختلف تماما عن لون امرأته يقول ظننتها هي، أو حجمها يختلف اختلاف كبير يقول لا تقبل. لكن المقصود أنها شبهات مقبولة، يعني أشياء يدعيها يمكن قبول. فإذا ادعى شيئا من ذلك يدرى الحد، ومع ذلك لا يمنع أن يعذر لئلا يقع في هذه المسألة مرة أخرى. بعض العلماء وبعض الفقهاء، يعني ليسوا من أهل الحديث، يرى أن قوله ادرأوا الحدود والشبهات أمر متفق عليه بين العلماء، يعني متفق على العمل به وإن لم يثبت فيه الخبر المرفوع، يعني تتابعوا على درء الحدود والشبهات وقد يكون يؤصل هذا الأمر من حديث معاذ، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدرع عنه ما استطاع، لكنه أصر إلا أن يقام عليه الحد، والدرء كله قبل ثبوت الحد، أما إذا ثبت الموجب للحد ما فيه درء، ما فيه إلا التمثيل التنفيذ على ما تقدم. بعد هذا يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. المراد بالقاذورات الأفعال القبيحة، الأفعال القبيحة والأقوال السيئة، اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. يستتر لا شك أن الاستتار في مثل هذه الحالة جائز، وقلنا أنها رخصة، وإن كانت العزيمة أن يقدم نفسه للحد كما فعل ماعز كما فعل غيره. فإذا استتر متاب إلى الله جل وعلا فعل معصية توجب حد أو لا توجب حد، استتر، لأن المعاصي التي لا توجب الحدود لا يمنع أن توجب التعزير، يعني باشر الإنسان معصية لا حد فيها يعزر كما هو مقرر عند أهل العلم في أبواب التعزير. وأما ما يوجب الحد فأمره ظاهر. طيب فعل معصية لا حد فيها، ذهب إلى ولي الأمر وقال أنا فعلت كذا طهرني منه، يجوز لولي الأمر أن يقول تب فيما بينك وبين الله، أو صل الصلاة معنا وأحسنات يهد من السيئات، لأن هذا دليل مجيئه دليل على صدق توبته، وإن طهره به جلده أو جلدتين أو شيء من هذا فالأمر إليه، لأن هذا يخضع لاجتهاد الحاكم. ما فيه حد، الذي فيه حد هذا إن استتر وتاب بينه وبين الله صحت توبته هذا الأمر إليه، يستتر بستر الله، وإن أبى إلا أن يطهر كما فعل ماعز فهذا أيضا الأمر إليه، وهذا أسرع في التنصل من معرة المعصية. فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته، يعني حقيقة أمره، حقيقة أمره نقم عليه كتاب الله، نقم عليه كتاب الله. قال: وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم، رواه الحاكم هكذا متصل، والموطأ مرسل من مراسيل زيد بن أسلم. معروف أن الإمام رحمه الله قد يخرج الأحاديث مرسلة وإن وجدت موصولة، لأن الإمام مالك رحمه الله يحتج بالمرسل، والمراسيل في كتابه كثيرة جدا. وعلى كل حال الحديث المرسل أرجح من الموصول رواية الحاكم، فهو مضعف عند أهل العلم، والستر جاء فيه نصوص، وإقامة الحد أيضا هي إقامة الحدود هي الأصل على ما تقدم. إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب يقول إن هذا الحديث صحيح ومتفق عليه، متفق على صحته، مع أنه مضعف عند أهل العلم، رواية الحاكم وأيضا رواية مالك. يقول ابن الصلاح: وهذا مما يتعجب منه العارف بالحديث. يقول صحيح متفق على صحته الجويني، يقول ابن الصلاح: وهذا مما يتعجب منه العارف بالحديث وله أشباه بذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث. فقيه، الرجل من الفقهاء المعروفين من أئمة الشافعية في هذا الباب، لكنه عنايته بالحديث ضعيفة جدا وبضاعته فيه مزجاة ككثير من الفقهاء. أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم. يعني ما في فقه إلا بحديث، كثير من الفقهاء يقع في مثل هذا. الغزالي له أشياء كثيرة منها، يعني يقع في أحاديث موضوعة ويبني عليها أحكام، وسببه ما صرح به من أن بضاعته في الحديث مزجاة. كيف يكون فقيه وليس عنده شيء من الحديث؟ لكن ما أجمل أن يجتمع الفقه والحديث في الرجل، لأن الاقتصار على الحديث فقط، الفائدة العظمى من الحديث الاستنباط. لا بد أن يكون فقيها، يكون لديه فقه نفس تربى على طريقة الفقهاء معتمدا على الحديث. فإذا اجتمع الأمران تمت الآلة، وإذا اقتصر على الحديث فقط ضعف استنباطه وضعف فقهه، وإذا اقتصر على الفقه فقط فعلى ما يعتمد. كل هذا سببه على ما قال ابن الصلاح: اطراحه صناعة الحديث. الرازي في تفسير سورة العصر ذكر خبر، قال امرأة، هو أن نعم امرأة شربت في رمضان وزنت وولدت فقتلته، فجاءت تسأل، جاءت المدينة تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: أما شرب الخمر فلعلك كذا، وأما زناك فكذا، وأما قتل إلى آخره. هذا هل يوجد له أصل في دواوين الإسلام؟ ولذا لما نقل الخبر الألوسي في تفسيره قال: تفرد بذكره الإمام. هم إذا قالوا الإمام انتهى، ما ينصرف إلا إلى الرازي، معروف هذا سواء على مستوى المفسرين أو فقهاء الشافعية والأصوليين. إذا قال تفرد بذكره الإمام، ولعمري أنه إمام فيما لا يعرفه أهل الحديث. هذا مدح ولا ذم؟ مبالغة في الذم. الطريقة عند البلاغة يسمون مثل هذا الذم بما يشبه المدح. ولعمري أنه إمام في نقلي أو ذكري ما لا يعرفه أهل الحديث. الذي لا يعرفه أهل الحديث من يكون حديث ولا ليس بحديث؟ هذا ليس بحديث، خبر موضوع بلا شك. فالغفلة عن الحديث توقع في مثل هذا. فالوصية لطالب العلم أن يعنى بالكتاب والسنة، ولا يهمل أيضا ما يعين على فهم الكتاب والسنة، لأنه حصل ممن له عناية بالسنة الضعف في الاستنباط، أو الضعف بين في مسائل التوفيق بين النصوص المتعارضة، تجد يحتار إذا وجد نص حديث يعارض حديث آخر أو آية أو ما أشبه ذلك يضعف. ما لا يعرف ويتقن ما يمكن أن يتعامل به مع النصوص على الطريقة وعلى الجادة المسلوكة عند أهل العلم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب حد القذف. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات. وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. باب حد القذف. القذف في الأصل في المحسوسات الرمي بالحجارة أو بالنواة أو ما أشبه ذلك. وفي الشرع قالوا: الرمي بوطئ يوجب الحد. الرمي بوطئ يوجب الحد، يوجب الحد على القاذف أو على المقذوف. نعم، على المقذوف. والموجب للحد هو الزنا واللواط على ما تقدم. فإذا قذف صريحا بزنا أو بلواط فإنه حينئذ يحد حد القذف، وإذا قذف بما دون ذلك فإنه لا يجب حد القذف، يعني حد القذف الكامل. والقذف ومن عظائم الأمور، وهو من السبع الموبقات. وقذف النساء وقذف الرجال فيه الجلد 80 جلدة، وإن كان أكثر النصوص في قذف النساء في قذف المحصنات، لأن قذفها يتعدى إلى غيرها. ومثلها قذف الرجال لأن النساء شقائق الرجال. فمن قذف رجلا أو امرأة وجب في حقه أمور 3، يوجد 80 جلدة، ولا تقبل شهادته، ويحكم عليه بالفسق، ويحكم عليه بالفسق إلا إن تاب، كما في قوله: إلا الذين تاب. التوبة لا تسقط الحد اتفاقا، يوجد 8 جلدة على أي حال. مصرح بما يوجب الحد على المقذوف وطالب المقذوف، قامت البينة بما طالب به، فإنه يجلد 80 جلدة وترد شهادته، تقبلونهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. 3 أحكام تعقبها الاستثناء: إلا الذين تابوا. ومعروف أن الاستثناء إذا تعقب جمل متعددة والخلاف فيه عند أهل العلم، هل يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل أو إلى الأخيرة فقط؟ أما في مسألتنا فالإجماع حاصل على أنه، أن التوبة ترفع الوصف بالفسق ولا ترفع الحد، والخلاف في قبول الشهادة. ولا تقبلونهم شهادة أبدا، تأبيد هذا. إلا الذين تابوا، هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب أو لا تقبل؟ نعم، هو ارتفع عنه وصف الفسق، والحد لازم له اتفاقا، وبقي ما بينهما وهو محل الخلاف، هل يلحق بالجملة الأولى أو يلحق بالثانية؟ رد الشهادة وقبولها، الوصف المؤثر فيه الجلد وإقامة الحد، بمعنى أن كل من حد لا تقبل شهادته، أو الوصف المؤثر فيه قبولا وردا الفسق وعدمه، نعم الثاني، مع المسألة خلافية بين أهل العلم. كيف؟ وضح وضح. نعم وضح يا أخي. طيب قالوا لا يسقط الحد إجماعا، لا يسقط الحد إجماعا ولو تاب، بالإجماع لا يسقط الحد، والوصف الفسق يرتفع اتفاقا لأنه أقرب شيء إلى الاستثناء، والخلاف فيما بينهما في قبول الشهادة. من أهل العلم من يقول ترد شهادته أبدا ولو تاب، لكن يرتفع عنه وصف الفسق. وأقول أيهما أكثر أثر في قبول الشهادة وردها، جلد 80 جلدة أو اتصاف بالفسق؟ فإذا ارتفع الوصف المؤثر عاد الحكم. لا شك أن الفسق وصف مؤثر في قبول الشهادة وردها، وما دام ارتفع الوصف بالفسق فإنه يرتفع ما رد من أجله هو الشهادة. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة جدا، يعني إذا تعقب الاستثناء أو تعقب الوصف أو الشرط جمل متعددة، هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخير فقط أو إلى بعضها دون بعض؟ وعلى كل حال كونه لا يعود إلى الجلد هذا أمر مجمع عليه، ويستدل له بنصوص خارجة عن هذا النص، وهو أن حقوق المخلوق لا تسقطها التوبة. لو أن شخص سرق من شخص مال ثم تاب، نقول التوبة تهدم ما كان قبلها؟ نعم الإثم يرتفع، لكن يبقى أن الحد إذا رفع إلى الإمام ولو تقطع يده، المال يرده ولو قطعت يده. حق إيش؟ طيب القذف هو أدخل الحقوق، أدخل الحدود في حقوق المخلوقين. قذف شخص له حق ما يسقط. الجلد تقصد؟ لا، إجماع هذا حق مخلوق. نعم إذا لم يطالب به لا يقام عليه، إذا لم يطالب به لا يقام عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري، عائشة في مسألة قصة الإفك، التي جاء ذكرها في القرآن وجاءت مفصلة في البخاري وغيره، امتحنت أم المؤمنين رضي الله عنها بهذه التهمة، تهمت برجل تقي معروف بصلاحه فابتلي بهذا، ومع ذلك الله جل وعلا يقول لا تحسبوه شرا لكم. قذف وقوع في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق وأكمل الخلق وأتقاهم، في أحب نسائه إليه، ومع ذلك لا تحسبوه شرا لكم. ترتب على مثل هذا مصالح عظيمة جدا، يعني مثل ما حصل من تنقص النبي عليه الصلاة والسلام في زماننا، لا شك أن هذا يسوء كل مسلم، وعلى كل مسلم أن يستنكر مثل هذا العمل وأن يدفع هذا العمل بقدر استطاعته بكل ما يستطيع، لكن لا تحسبوه شرا لكم، يعني الواقع يشهد بأن مردوده خير. كثير من المسلمين قبل هذه الحوادث ما يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الاسم، فلما وقع مثل هذا اهتم المسلمون عامتهم وخاصتهم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبشمائله وخصائصه وأخلاقه وآدابه، صاروا يقرؤون. هذه فائدة عظمى، فائدة كبيرة. وليس معنى هذا أننا نفرح بمثل هذه الأمور، لا، لكن النتائج والعواقب حميدة إن شاء الله تعالى. وليس معنى هذا أن الإنسان يتسبب أو يوجد مثل هذه الأمور لما يترقب من نتائجها، لا. يعني إذا كانت المصائب كفارات وسببها ما اقترفه واجترحه المصاب من ذنوب، فبما كسبت أيديكم، هل لإنسان أن يسيء إلى آخر في ماله أو بدنه أو ولده بحيث يوجد له مصيبة لتكفر عنه ذنوبه؟ لا، ليس له ذلك، لأن خطاب الشرع يتجه إلى كل إنسان بما فعل. هذا اجترح ذنوب معاصي وعوقب، حصل له كارثة في ماله في بدنه في ولده مصيبة، صبر واحتسب كفرت عنه سيئاته، فيما كسبت فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن الطرف الآخر الذي على يده وقعت هذه المصيبة، هل نقول، هل يمكن أن يستجدل أن يقول الله هذا بما كسبت أيديكم؟ لا، يعاقب، لأن له نصوص تخصه. فكل له من خطاب الشرع ما يخص. يعني لو حصل مثلا فيضان أو قحط في بلد من بلدان المسلمين وأريد مساعدتهم، أريد مساعدته، وخطب خطيب مسجد وتحدث عن المعاصي وآثار المعاصي وأن أسبابها القحط والجذب أو السيول والفيضانات المدمرة، هل يفهم من هذه الخطبة، يفهم السامع أننا لا نتبرع لهؤلاء ولا نعينهم لأنهم بما كسبت أيديهم؟ لا، ليس هذا المفهوم، إنما المفهوم تذكير السامع بأن لا يفعل مثل ما فعلوا فيكون مآله إلى مثل مآلهم، وإلا فإعانتهم واجبة، إعانتهم تجب على المسلمين عموما من الزكوات وغيرها. فما يقال ما دام كسبت أيديهم دعوهم وتركوهم، فمثل هذا لأنه حصل في مثل هذه المسألة شخص خطب لبلد من البلدان، بلدان المسلمين، أصيب فيضان ودمر الزروع والثمار، فخطب وتكلم وأثر الذنوب والمعاصي وكذا، قام شخص بعد الصلاة وتكلم على الإمام وقال له: يا أخي أنت تصد الناس عن التبرع لهم، ما دام بكسبت أيديهم كيفهم؟ جنوا على أنفسهم، ولا هذا ولا ذاك. نعم، آثار الذنوب معروفة، ومساعدة المحتاج من المسلمين واجبة، فهو حينما يقول مثل هذا الكلام ليحذر المسلمين من أن يصنعوا ويفعلوا مثل أفعاله لئلا يصابوا بما أصيبوا به، وهو في الوقت نفسه حث لهم على التبرع لإخوانهم المسلمين. هذه المصائب التي يصاب بها الإنسان سواء كانت في ماله أو في بدنه أو في عرضه أو في ولده، لا شك أنها مكفرات، وعواقبها مع الصبر والاحتساب والرضا حميدة، لأنها إما أن تكون تكفير للسيئات أو تكون رفع للدرجات، لئلا يقول قائل إن إذا كانت تكفير للسيئات فلماذا يصاب هذا الشخص مع أنه يوجد منه أكثر من السيئات؟ الحكيم الذي خلق الخلق هو أعرف بما يصلحون، هو أرحم بهم من أمهاتهم. لما نزل عذري، يعني في القرآن في سورة النور في آيات تتلى إلى يوم القيامة، قذفت أم المؤمنين وصبرت واحتسبت، والآن في عصرنا بعد الوسائل التصوير وغير التصوير تجد بعض الفجرة يصور امرأة أو يصور شاب ويصور معه أو معها من يعاشره أو يعاشره، زور وبهتان، ويساوم بهذه الصور ويهدد بإخبار الزوج إن كانت متزوجة أو بإخبار الأب بالنسبة للولد وكذا، وبعضهم يستجيب لمثل هذه الضغوط ويقع فيما هو أعظم من ذلك، يعني هو المسألة كانت ظن فصارت حقيقة، يقع فيما هو أعظم من ذلك، وليس عرضه بأصون من عرض أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز له بحال ولا يجوز لها بحال أن تستجيب، تصبر وتحتسب مهما ترتب على ذلك من النتائج، والعواقب المجزوم بها أنها حميدة، سوف يبرئه أو يبرئها الله جل وعلا كما برأ أم المؤمنين. هذه مسائل الآن موجودة يعني على الساحة، يسأل عنها كثير يعني، وأهل الفسق وأهل الفجور يستغلون مثل هذه الظروف للضغط على فلان أو فلانة، وحينئذ المتعين على من حصل له مثل هذا أن يصبر ويحتسب، يدفع بقدر استطاعته، إن استطاع ولا هذا أمر لا يكلف به لأنه فوق طاقته، وقبل ذلك يأخذ الإنسان الحذر والاحتياط أن يقع في مثل هذه المواطن، وأكثر ما يكون في الأعراس والأفراح، تجد المرأة متبرجة بكامل زينتها ومدية محاسنها ثم تصور ويحصل ما يحصل، ومع ذلك عليها أن تصمد ولا تستجيب لمطالبات أمثال هؤلاء الفجرة، وعلى ولي أمرها أو على ولي أمرها أن يتريث ويتحقق من الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام صبر مدة طويلة، صبر مدة طويلة حتى نزلت البراءة من السماء. لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر خطيبا فذكر ذلك وتلا القرآن، قرأ الآيات. من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك، إلى آخر ما جاء في القصة. فلما نزل من المنبر أمر برجلين هما حسان ابن ثابت ومصطح ابن أثاثة. حسان ومصطح هؤلاء ممن وقع في هذه الحادثة وقذف قذفا صريحا وجلد الحد، وامرأة هي حمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين، أخت زينب أم المؤمنين، زينب بنت جحش أم المؤمنين، تقول عائشة: هي التي تساميني، يعني تقاربني في الجمال وغيره، لكن الله حماها بالدين. وحمنة غيرة لأختها على سبيل الإسقاط اللي الآن يزاوله بعض الناس، يعني تريد أن تسقط عائشة لترتفع أختها، ويزاول الآن إذا كان هناك أكثر من شخص يتنافسون بشيء فيأتي الأتباع ليسقط كل واحد منهم الطرف الثاني ليرتفع صاحبه. هذا موجود، عادة الأتباع تجد الكبار ما بينهم مشكلة، الرؤوس تجد ما بينهم مشكلة، لكن الأتباع هم اللي يثيرون مثل هذه الأمور. فلما نزل أمر برجلين هما حسان ابن ثابت ومصطح ابن أثاثة وامرأة وهي حمنة بنت جحش فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. الحد كما هو مصرح به في القرآن 80 جلدة، ولم يثبت القذف الصريح إلا على هؤلاء الثلاثة. وكون عبد الله بن أبي رأس المنافقين هو الذي تولى كبره كما يقول أهل العلم ولم يحد، تولى كبره. ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أبدأ وجوه لكون لماذا لم يحد عبد الله بن أبي مع أنه الذي تولى كبره. منها أنه كان هو الذي يستوشي هذه القضية، بمعنى أنه يتحدث بها كثيرا بين أصحابه وأتباعه الذين لا يشهدون عليه، ولم يتحدث بها في مجلس يمكن أن يشهد بها عليه، يعني ما قالها صراحة بحضرة من يشهد عليه. أحيانا تكون الإشاعة موجودة في بلد أو في مجتمع لكن لا يدرى أين مصدرها، مع أنه شخص يتنقل من مجلس المجلس ولا يمكن أن يصرح به. ومنهم من قال أن عبد الله بن أبي السبب في كونه لم يجلد الحد لأن الحدود كفارات، وعبد الله بن أبي منافق ما يمكن أن تكفر معصيته بجلده. إلى غير ذلك، مع أنه جاء في بعض الروايات أنه حد لكنها لا تثبت. أخرج الحاكم في الإكليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حده من جملة القذفة، لكن مثل هذا ليس بصحيح. حسان معروف يعني صحبته وفضله ومناقبه، وكأنه وقع هذه لا شك أنها هفوة عظيمة وزلة، وهو لم يقع في شيء على ما قال بعض أهل العلم في شيء جاء النص القطعي بعدم ثبوته، ولذلك سألها النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنت قارفتي وبعض الناس يصدق هذه الإشاعات إذا كثرت استروح إلى وقوع مثل هذا الأمر، وقد يستدل بقرائن وغيرها. وكما قرر الحافظ بن حجر رحمه الله أن الإشاعات أو الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها بيوت المدينة كلها تتحدث بقصة الإفك، بعض الناس إذا سمع الخبر من أكثر من واحد ولو لم يكن له أصل ولا مصدر يردد مع الناس، فمثل هذا حصل من حسان رضي الله عنه وقيم عليه الحد وطهر بهذا. مصطح أيضا من خيار الصحابة، وكان أبو بكر ينفق عليه لأنه من قرابته، فلما وقع منه ما وقع أقسم وآلى وحلف أن لا ينفق عليه، وجاء ولا يأتل أولو الفضل منكم الساعة إلى آخره، فصار ينفق عليه، أعاد النفق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن مثل هذا مثل ما وقع من مصطح يجرح القلب ويؤثر تأثير بالغ، لكن من المخاطب؟ المخاطب أبو بكر الذي يدور مع النصوص حيثما دارت، وإلا الناس يقع لهم أدنى من ذلك بكثير، ثم يقسم الأيمان المغلظة ويصرم ويهجر السنين المتطاولة، بل قد يموت وهو ما كلم فلان من أجلي ولو كان أخا له من أجل كلمة جرحته، فكيف بقذف؟ ومع ذلك كفر عن يمينه وأنفق عليه رضي الله عنه وأرضاه. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته. أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية، يعني أول لعان ما وقع بين هلال بن أمية وامرأته، مع أنه جاء أن الآية آيات اللعان إنما نزلت في قصة عويمر العجلاني، ولا يمنع أن يأتي هلال ثم يأتي بعده مباشر قبل نزول القرآن عويمر أو العكس، ويتعدد السبب لنازل واحد، ما في ما يمنع، وتقدم هذا في اللعان. المقصود أنه يقول أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة، يعني أحضر البينة. والبينة 4 شهود، وإلا فحد، يعني يلزم حد في ظهرك اللي يحد القذف، 80 جلدة، البينة وإلا فحد في ظهرك الحديث. ثم بعد ذلك الأصل أن من قذف يجلد، ثبت عليه الحد، ثبت عليه القذف، وطالب المقذوف أنه يجلد حد القذف. هذا الأصل في المسألة، وفيه النص. إن أثبت صحة ما يقول بالبينة ارتفع عنه الحد، بقي ما يتعلق بالزوجين، إذا قذف زوجته. الذين يرمون أزواجهم في حقه اللعان، وإلا فالحد، الأصل الحد. فإن لاعن شهد بالله 4 شهادات إنه لمن الصادقين، و5 بعد ذلك بلعنته إن كان من الكاذبين، قامت مقام الشهود، سقط عنه الحد. ثم بعد ذلك يدرأ عنها العذاب حد الزنا أن تشهد 4 شهادات، و5 تدعو بغضب الله عليها. وهذا مسألة اللعان تقدمت. فيكون ما يتعلق بالزوجين مخصوص مما جاء في حد القذف وحد الزنا، فيما يتعلق بالزوج والزوجة. يبقى أنه بين الزوجين متى يتجه اللعان ومتى يتجه الستر. إذا رأى زوجته تزني، إن كان زناها في طهر لم يجامعها فيه وحملت من هذا الزنا، تعين عليه أن يلاعن، تعين عليه أن يلاعن لينتفي الولد منه على ما تقدم. وإن كان جامعها في لعنها وحصل الزنا في طهر جامعها فيه أو لم يثبت حمل، فإنه حينئذ يتجه الستر على ما قال أهل العلم، وله مندوحة، يعني يطلق. يبقى الطرف الثاني، المرأة قذفت ودرئ الحد عن القاذف الذي هو الزوج باللعان، من قذفت به مثل ما عندنا شريك بن سحمة، هل يقام الحد على هلال لأنه قذف شريك أو لا يقام عليه؟ لأنه في مثل هذا الظرف قد تحمله الغيرة على أن يسمي، وإلا في الأصل أن لا يسمي إلا إذا كان هناك بينة، قد تحمله الغيرة ويكون في ظرف لا يستوعب كتمان مثل هذا الأمر، ويكتفي بما يتعلق به من قذف الزوجة، قد يصرح مثل ما هنا أن شريك بن سحمة قذفه هلال بن أمية، قذفه هلال بن أمية بامرأتي. هل يحد هلال بن أمية لأنه قذف شريك بن سحمة، أو يقال أن المصيبة التي وقعت له أعظم من كونه يحد؟ لا شك أن المصيبة إذا كان صادقا أعظم من كونه يحد، لكن يبقى أنه لو كان غير صادق ولاعن حد المقذوف الثاني، الطرف الثاني مقذوف زور وبهتان، له أن يطالب، أو نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما استفصل ولا حد شريك ولا حد هلال بن أمية لأنه قذف شريك. فمن أهل العلم من يرى سقوط الحد عن هذا الزوج لأن وضعه لا يمكنه من أن يحتاط في الكلام، يعني الوضع أكبر من أن يحتاط ويحسب حسابه في الكلام ولا يسمي ولا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أن حد هلال، ومنهم من يقول أبدا هو كغيره من المقذوفين، هو خارج عن المسألة، له أن يطالب، يقول يثبت بالبينة بالنسبة ما يتعلق بالزوجة ينتهي باللعان، لكن الطرف الثاني المقذوف له أن يطالب فيقول إما أن يثبت أنه زنى بامرأته بأربعة شهود وإلا أريد حق. وبهذا قال جم من أهل العلم أنه يحد، يعني ما يتعلق بالمرأة يسقط باللعان، لكن ما يتعلق بالمقذوف الرجل فإنه كغيره. قال بعد ذلك: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. الشارح ترجم لعبد الله بن عامر القارئ، يعني وهم فترجم لعبد الله بن عامر القارئ المعروف. ولادة عبد الله بن عامر القارئ سنة 21، فكيف يقول أدركت أبا بكر وعمر؟ يعني قطعا أبو بكر مات قبل ولادته بثمان سنين، وعمر مات عمر رضي الله عنه وابن عامر عمره سنتين. فهذا وهم واضح من الصنعاني يقول: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم، يعني من الخلفاء، وهم يضربون المملوك في القذف، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40، على النصف مما يجب على الحر. وهذا كله بالإلحاق بالقياس على الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وألحق بالأمة إذا زنت ينصف عليها العذاب، ألحق بها العبد في باب الزنا، وقيس على الزنا القذف. فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40، رواه مالك والثوري في جامعه، وأيضا عند مالك مرسل. وقالوا مرسل لماذا؟ هل لأن الصنعاني ترجم لابن عامر القارئ الذي ولد سنة 21، أو لأن عبد الله بن عامر ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يسمع منه؟ فإذا كان ثبتت صحبته على خلاف مثل صحبة مثل هذا، فإنه يكون حينئذ مرسل صحابي وهو مقبول عند الجميع. لكن إذا كان على القول الآخر أن هذا الذي مجرد ولد في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تثبت صحبته بمجرد هذا، فهو مرسل تابعي. الصنعاني الشارح يرى أن العبد لا يلحق بالأمة في تنصيف حد الزنا الخاص بالأمة بالإيمان، يعني كما يقول الظاهرية خاص. وسبق أن ذكرت أن أبا ثور قال: إن وجد من يقول برجم العبد فأنا معه، كأنه يستضعف الإلحاق والقياس. ثم بعد ذلك قال: إنه لا يلحق العبد بالأمة في تنصيف حد الزنا ولا القذف، وكذلك الأمة لا ينصف لها حد القذف، بل يحد لها كحد الحرة 80 جلدة. ودعوى الإجماع على تنصيفه في حد الزنا غير صحيحة لخلاف داود وأما في القذف ففيه الخلاف الذي تقدم. يقول: ذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز إلى أنه لا ينصف حد القذف على العبد لعموم الآية، وكأنهم لا يرون العمل بالقياس كما هو رأي الظاهرية. يقول: دعوى الإجماع على تنصيف حد الزنا غير صحيح لخلاف داود. ذكرنا مرارا أن العلماء يختلفون في الاعتداد بقول داود، هل يعتد به بالخلاف والوفاق أو لا يعتد به. النووي يقول: ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، وجمع من أهل العلم يرون أنه يعتد به لأن اعتماده على الكتاب والسنة، كونه يختلف مع غيره في كيفية التعامل مع نصوص الكتاب والسنة هذا لا يخرجه من كونه من يعتد به، كما يوجد الاختلاف بين الأئمة. ولا شك أنه إذا كانت المسألة عمدته على نص صريح فيدخل في الخلاف لأنه يعظم النصوص، وإذا كان معول المسألة وعمدته على اجتهاد أو استنباط أو قياس فلا يعتد به. ثم قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة. من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذا الحديث متفق عليه، يقام عليه الحد يوم القيامة. هذا دليل على إيش؟ على أنه يقام عليه في الدنيا أو لا يقام؟ لا يقام عليه في الدنيا، لأنه لو قيم عليه الحد في الدنيا ما احتاج إلى أن يقام عليه الحد يوم القيامة. فإذا قذف الحر عبده أو أمته وهو كاذب يقام عليه الحد يوم القيامة، أما في الدنيا فلا، وإن كان صادقا فإنه لا يحد، لا يقام عليه الحد يوم القيامة. هذا إذا قذف مملوكه، ولكن إذا قذف مملوك غيره، زيد قذف مملوك لعمر ذكرا كان أو أنثى، يقام عليه الحد كما يقام على قام الحد في قذف الحر أو لا يقام؟ وماذا عما إذا قذف الأب ولده؟ لأن هناك مسائل كثيرة بين الوالد والولد يتساهل بها كثير من الناس باعتبار أنت ومالك لأبيك، تجد يغتاب ولده بكل راحة يقول ولدي، كثير من الناس ما يتحرج بأن يغتاب ولده، لكنهم في الغالب حينما يغتابونه إنما هو بحثا عن مصلحته، يعني يسوق الكلام على سبيل التوجع أنه فعل كذا وفعل كذا، لا يتشفى بعرضه، هذا في الغالب. لكن إذا قذفه صريحا في مجلس وشهد الشهود أنه قذفه هل يقام عليه الحد؟ أو نقول إنه مثل القتل لا يقتل به على ما تقدم في القصاص، الوالد لا يقتل بولده على هذا لا يحد من أجله، أو نقول إن الوالد داخل في العموم عموم النصوص، المسألة قابلة يعني للنظر. أما إذا قذف مملوك غيره هنا نقل الإجماع، الشارح نقل الإجماع على أنه لا يحد إلا إن كانت أم ولد، إن كانت أم ولد نعم قبل وفاة سيدها هي في حكم المماليك، وبعد وفاته هي حرة اعتقها ولدها، إذا كانت مترددة بين الأمرين فالخلاف بين أهل العلم موجود في من قذف أم الولد لأنها من جهة تعامل معاملة الأحرار ومن جهة تعامل معاملة العبيد. يقول ذهب الشافعية وأبو حنيفة إلى أنه لا حد أيضا على قاذفها لأنها ما زالت مملوكة، وذهب مالك إلى أنه يحد، قد صح ذلك عن ابن عمر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.